الحديث الضعيف إذا تقوى بكثرة الطرق، إذا خرج عن كونه ضعيفا، إذا خرج عن كونه ضعيفا لا نقول. أنت تقول متى نأخذ بالحديث الضعيف؟ الجواب حينما يخرج عن كونه ضعيفا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.